الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: أنا أنشأت مجموعة في بعض برامج التواصل الاجتماعي للأهل والأقارب، فمنهم من يرسل أمورا نافعة، ومنهم من يرسل بعض الأمور التي فيها شيء من المحرمات، هل علي إثم لأني أنا من وضعها؟ الحمد لله رب العالمين، المتقرر عند العلماء هو وجوب التعاون على البر والتقوى والتناهي عن الإثم والعدوان، كما قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا أنشأ الإنسان مجموعة من المجموعات ومكن غيره من الدخول والمشاركة فيها، فإنه لا بد حتى تبرأ ذمته أن يشترط على كل عضو من أعضاء هذه المجموعة أن لا يشارك إلا بما هو خير وفيه نفع للدين، من التذكير بالخير ونشر الخير والدعوة إلى الله عز وجل. وإذا علم من أحد أو رأى من أحد من الأعضاء أن مشاركاته تتضمن شيئا من المحرمات فلينذره أولا إنذارا خاصا فيما بينه وبينه، فإذا تراجع عن نشره لهذا الحرام فالحمد لله، وإلا فلينذره مرة أخرى وليكن إنذاره علانية، أي أن ينذره في المجموعة فيقول: لا نجيز لأحد أن يشارك بمشاركات تتضمن أمرا حراما، ومن فعل ذلك وتكرر ذلك منه فإننا سنضطر إلى حذفه. فإن تراجع عن هذا الأمر فالحمد لله، وإن أصر على نشر هذا الحرام فإن ذمتك لا تبرأ بإبقائه، وإنما لا تبرأ ذمتك إلا بحذفه، فلا يجوز لك أن تقر بقاءه في هذه المجموعة، لأن حذفه أنت لأنك قادر على حذفه، لأنك أنت المشرف على هذه المجموعة، فأنت لا يكتفى منك بإنكار المنكر بقلبك فقط، لأنك قادر على إنكار المنكر بيدك، وهو حذف هذا العضو الذي ينشر هذا الأمر الحرام. فإذا تبرأ ذمتك بثلاثة أمور: الأمر الأول بأن تنبه جميع الأعضاء على المنع من المشاركات التي تتضمن أمرا محرما، والأمر الثاني أن تنذر من يفعل شيئا من ذلك، والأمر الثالث إذا لم يستجب لا للتوجيه الابتدائي ولا للإنذار اللاحق فلا تبرأ ذمتك إلا بحذف عضويته من المشاركة في هذه المجموعة، والله أعلم.